بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، في الدرس الماضي تكلمنا عن حكم الشريعة في بناء المساجد على القبور وفي دفن الأموات في المساجد، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أشد النهي، وذكر المصنف رحمه الله أنواع من النصوص التي تبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فذكر من ضمن هذه النصوص لعن النبي عليه الصلاة والسلام لمن اتخذ القبور مساجد، وأيضا النهي الصريح: فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. والأمر الثالث أو النوع الثالث، نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فهو من شرار الخلق عند الله عز وجل. الأمر الرابع، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى والذين أمرنا بمخالفتهم، وذكرنا عن القول الصحيح أنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان هذا القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد أو في اليمين أو في الشمال، يعني يمين المسجد ويسار المسجد، كل ذلك لا يصح على الصحيح، والصلاة لا تنعقد، وعليه من صلى في هذا المسجد أن يعيد الصلاة. وذكرنا أيضا كما ذكر أهل العلم أن الحكم للأول، يعني لو كان هذا القبر وجد أولا ثم بني المسجد على القبر، ما الذي نفعله؟ يهدم المسجد. ولو كان هذا المسجد سابق وأدخل القبر في المسجد فينبش، يبقى المسجد لأن له الحكم الأول وينبش القبر. وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك علماء الإسلام على أنه لم يكن في الإسلام معروف اجتماع مسجد وقبر أبدا، وأنه تجب إزالة تغيير هذا، يعني تغيير هذا الأمر إما بهدم المسجد وإما بنبش القبر. طيب، وذكرنا طبعا الشبهة في يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه داخل المسجد، وذكرنا التفصيل في ذلك والجواب عليه. اليوم إن شاء الله عز وجل يتكلم المصنف عن باب جديد، نعم، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني المؤلف بعد ما ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة ما حصل من الغلو وكذا، قال هذا الغلو لم يقصر النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك كما في نصوص كثيرة وعن وسائل الشرك، فهو عليه الصلاة والسلام لم يألو جهدا في البيان والبلاغ للأمة، ونهى يعني بالأقوال، نهى عن الأقوال والأفعال التي تؤدي إلى الغلو. فمثلا في الأقوال نهى عن لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ونهى عن قولي ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت كما يأتي. والأفعال نهى عن التبرك، ونهى طبعا في التبرك الممنوع، ونهى عن اتخاذ الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد، ونهى عن إسراج القبور وعن البناء عليها والكتابة عليها، كل ذلك من باب سد الوسائل، سد وسائل الشرك. فعليه يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة غاية البلاغ، فنهى عن الشرك ونهى عن الوسائل الموصلة للشرك، فهذا يعني مراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب. طيب، وذكر بعض النصوص الدالة على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. طيب، وجه الشاهد، نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصفات، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ها تعرفونه، تعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه، ما جاءهم رسول يعني من خارج يعني قريش أو من غير العرب، لا، رسول تعرفونه، تعرفون مولده وتعرفون صفاته وتعرفون نسبه وأمانته وأخلاقه. طيب، فهذا أدعى إلى أن تستجيبوا له. وفي قراءة ها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ما أنفسكم وأعلاكم مكانه ونسبك. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليها الأمر الذي يسبب لكم العنت والمشقة، يعني ما يحب الشيء الذي يشق على الأمر الذي يشق على أمتي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي القصة المشهورة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أحيا الليل في المسجد، فجاءوا ناس يعني عدد قليل من الصحابة، فلما جاء اليوم الثاني تسامع وزاد العدد، فاليوم الثالث زاد العدد حتى اكتظ المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح، فلما جاء اليوم الرابع تسامع الناس وازدادوا، فأصبحوا يطرقون على باب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يعني غضب، فلما خرج يعني أخبرهم أنه خشي أن يخرج إليهم فتصبح هذه الصلاة واجبة. فهو عليه الصلاة والسلام يعني يشق عليه وعزيز عليه الأمر الذي يشق على أمته، يعني ما يحب أن تلحق المشقة بأمته. حريص عليكم، هذا الآن الأول عزيز عليه ما عنتم، يعني دفع المكروه عنكم. حريص عليكم، ها يعني بجلب كل ما ينفع. ولذلك يعني البركة التي حصلت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بنبيها أفضل بركة من أي أمة من الأمم بنبيها، مع أنها آخر الأمم، ذكرنا يعني الخصائص التي اختصت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني هذه الصفات يعني التي اجتمعت في النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم ويعلمهم الآداب البسيطة في قضاء الحاجة والنوم وكذا، ولا يعلمهم أهم أمر لما يتعلق بالتوحيد والشرك، فهذا يبعد. وهذا حقيقة من فقه الشيخ في يعني الاتيان بالآية في هذا الباب، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة أشد البلاغ كما يأتي إن شاء الله في النصوص. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. الشاهد يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو في حياته يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يعني من حال الأمم مع أنبيائها، كما أخبر أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فخشي مع أنه كان علم الأمة التوحيد، لكن مع ذلك مع طول العهد مع كذا. فهنا يقول: اللهم لا تجعل ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى قبري عيدا؟ تترددون عليه. العيد هو من المعاودة، يعني طبعا في صفة العيد، في صفة المعاودة، وفي صفة أخرى وهي صفة الاجتماع على هيئة معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعني ولا تجعلوا قبري عيدا، تعتادون زيارته في أوقات محددة. يعني مثلا واحد يقول مثلا: أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة، يقول: لا، هذا في نهي، يدخل في هذا الباب. أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل اثنين، لأنه يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا ما يصح، لأنك اتخذته عيدا تعتاده كل أسبوع، أو كل بعد صلاة، نقول كل هذا من باب اتخاذ القبر عيدا. وهذا طبعا هو الظاهر من النص. المبتدع ماذا قالوا؟ سبحان الله، كما وصف الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قالوا: الرسول قال: أكثر من زيارة قبري، ولا تجعلوه كالعيد مرة واحدة في العام. شوف التحريف، سبحان الله، يعني واضح من يعني من النص، يعني كل واحد لما ذكرت القول الثاني تبسم الأكثر، لأنه من باب الاستغراب. وهذا طبعا من من إيحاء الشيطان لأولئك، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. طيب، فهذا هو الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الطرق. بالنسبة للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يعني قبورا؟ يعني تدفنون الأموات في البيوت؟ يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذا مات الشخص يدفن في بيته، لا تجعلوا، نهى عن ذلك. يعني خالية من الصلاة، كما في الصحيحين قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يفسر بعضه بعضا. وهذه الصلاة بالنسبة للرجل النافلة ولا الفريضة؟ النافلة معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه يعني حذر من صلاة الرجل في بيته بالنسبة للفرائض. طيب، الآن في المدينة، هل الأفضل الشخص يصلي النافلة في المسجد النبوي أو في بيته؟ في بيته. طيب، لو صلاها في المسجد النبوي تضاعف إلى 100 إلى 1000 صلاة؟ تضاعف. يعني الآن ما في معارضة، نقول من صلى النافلة في المسجد النبوي فكألف نافلة فيما سوى من المساجد، والأفضل أن يصلي في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصلي النافلة في بيته. وهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة في المسجد؟ كثير، يعني عدد من الأحاديث ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة في المسجد، ولكن الأكثر على يعني صلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في البيت. فصلاة الرجل حتى في المدينة وفي مكة الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، حتى لا يكون البيت كالمقابر لا تصلى فيه الصلوات. وفي هذا الحديث ملمح واضح أنه أن المقابر لا يصلى فيها، وأن القبور لا يصلى عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ها، لا تجعلوها يعني تتخذوها قبورا، ولا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فكان من يعني المعروف عندهم أن القبور لا يصلى عندها ولا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، تكلمنا عليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه مسألة مهمة يا أخوة، يسأل عنها الكثير. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين حيث كنتم. وفي حديث آخر يأتي: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني الآن الوارد في الحديث هذا، الحديث الأول والحديث الثاني أيضا ذكره الشيخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه صلاة الأمة وسلامها عليه. وهذا حتى نخرج من قضية هل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، فنقول: لم يأتي في الأحاديث ما يدل على سماع النبي عليه الصلاة والسلام لكل نداء أو لكل من زاره ويسمع كل شيء، هذا أبدا كما يأتي في النصوص. يبقى الآن النص هذا واضح: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. كيف تبلغ؟ وفي الحديث الآخر: معروضة علي. الأقرب أن الملائكة هي التي تبلغ هذه الصلاة. بالنسبة للصلاة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب، فإذا نقول بالنسبة للصلاة تعرض عليه. السلام، قال: إن لله ملائكة سياحون يبلغونني عن أمتي السلام. وهذا واضح، يعني كأنه الآن يا إخوة، مثلا لو قال شخص في هذا المكان، يعني مثلا تقول: اللهم صلي هذه الصلاة وسلم على محمد، تصل هذا، يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة وهذا التسليم. واضح. لكن لو قلت مثلا: السلام عليك يا رسول الله، نقول هذا إما تقوله وأنت بعيد، أو أنت عند القبر أو بعيد عن القبر. عند القبر مشروع ولا ما هو مشروع؟ مشروع. بعيد عن القبر نقول هذا مو مشروع. يعني مثلا الشخص وهو في هذا المكان يقول السلام عليك يا رسول الله، نقول هذا غير مشروع. ولذلك يعني هذا السلام بهذه الطريقة لا، تقول اللهم صلي وسلم على محمد، هذا مشروع، وهذا يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أنه عن طريق الملائكة. أما السلام عليك يا رسول الله نقول لا. طيب شخص يقول أصلا في الصلاة نحن نقول التحيات لله ثم نقول ها السلام عليك أيها النبي، نقول هذا يدخل في باب الأدعية والأذكار التي ها يحتفظ بألفاظها. ولذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد عبد الله بن مسعود وكان يقول مات النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول السلام عليك بلفظ الخطاب عليك، فكان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، لأن هذا من باب الألفاظ. أنت الآن إذا سافرت تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ما معنى؟ يعني أنت تصحبني يا الله في سفري بمعيتك وتخلفني في أهلي. طيب لو ذهب معك أبنائك ها تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؟ نعم تقول ذلك، لأن هذا من باب الأذكار والأدعية، فما يشكل على ذلك. ولذلك نقول بالنسبة للصلاة والسلام، فإذا يعني بالنسبة للصلاة والسلام بلفظ اللهم صلِّ وسلِّم على محمد، هذا اللفظ يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما السلام عليك فمن يعني مع البعد نقول غير مشروع. وعند القرب هل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا السلام أو لا يسمع؟ نقول فيه أثر أنه إذا سلم عليه أحد من أمتي قال رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث متكلم فيه طبعا حسن الألباني وفي بعض أهل العلم يضعفه. وهناك حديث أن كل مؤمن يأتي إلى قبر أخيه فيسلم عليه يعرفه من قبل، فإن كما في الحديث ترد عليه روحه ها ويرد عليه السلام. يعني نفس الحديث الوارد في ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ورد في كل مسلم يمر على قبر أخيه وكان يعرفه من قبل فيقول السلام عليكم، رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. طيب لفظ الحديث هذا لو صححناه هل يكون النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كل نداء عند القبر؟ لأنها رد علي روحي، يعني فين كانت الروح؟ في أعلى عليين. طيب رد علي روحي حتى أرد عليه السلام. لو افترضنا نحن نقول ممكن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام فلان سواء من قريب أو من بعيد، طيب يعني هذا قول محتمل لأن الأدلة محتملة لهذا. لكن لو قلنا مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع السلام، نقول حتى لو ثبت نقول نقتصر على سماع النبي عليه الصلاة والسلام للسلام، ما يسمع دعائك ولا استغاثتك ولا كذا من الأمور. كحال الميت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أدبر عنه قال فإنه يسمع قرع نعالهم، ما يسمع حديثا في أمور الدنيا وفلان كذا وكذا. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني خاطب الكفار الذين دفنوا في قليب بدر يعني في بئر بدر كلمهم، ما كانوا يسمعون كل شيء، سمعوا هذا الكلام والمخاطبة من النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. ولذلك نقول بالنسبة خلاصة القول نقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الصلاة والسلام إذا قيل اللهم صلي وسلم على محمد يبلغها. أما لفظ السلام عليك فمن بعيد نقول غير مشروع، من قريب نقول ممكن أن تبلغها الملائكة، تبلغه الملائكة. ولو فرض أنه يسمع فنقصر السماع النبي عليه الصلاة والسلام على السلام فقط، هذا هو اللي تؤيده الأدلة. وأما الحديث اللي يقول يعني ورد من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي غائبا بلغته، قل هذا حديث موضوع لا يصح، هذا الحديث لا يصح وهو موضوع. هنا فتوى كما يعني منقول عن يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب تفضل. قال رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أين كنتم. رواه في المختارة. طيب، هذا الحديث صحيح الألباني رحمه الله، ما شاء الله جعل الحديث أمس سأل عنه. طيب، هذا في علي بن الحسين، الحسين بن علي، هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول حدثني سمعت هذا الحديث من أبي، ها من هو؟ الحسين، عن جدي علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سلسلة من آل البيت، وهؤلاء أقرب الناس نسبا ودارا ومعرفة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي، يأتي ويدعو في هذا المكان، فنهاه عن ذلك. هذا السؤال اللي أمس، فنهاه علي بن الحسين عن ذلك وذكر له هذا الحديث، ومعنى ذلك أنه ما ينبغي أن تخصص البقعة بصلاة أو دعاء أو صدقة أو عكوف أو غير ذلك، هذا كله لم يكن يفعله الصحابة، بل آل البيت، آل البيت الذين يعني هم أقرب الناس نسبا من النبي عليه الصلاة والسلام ودارا، أنكروا هذا الفعل كما في هذا الحديث. وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام سد منافذ الشرك، لأن علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعني يعلم أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم ما كانوا يفعلون ذلك، ولذلك أنكر على هذا الرجل، مع أنه كان يدعو من؟ يدعو الله، لكن خصص هذه البقعة رجاء بركة يعني البقعة لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول البقعة مباركة، البقعة مباركة، احنا أخذنا في قاعدتين في مسألة التبرك، ثبوت البركة، التبرك بالطريقة المشروعة، نقول هذه البقعة مباركة، لكن هل هذه الطريقة مشروعة؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة والتابعين من الأئمة، لم يفعلوا ذلك، لم يكونوا يتقصدوا القبر للدعاء ولا للصدقة ولا لغير ذلك، وهذا الأمر يعني واضح. طيب، ثم ذكر يقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا ذكر الشيخ هذا الباب مهم، لأنه لما أنكر على عباد القبور رحمه الله كان فيهم علماء، يعني كان منهم أخ له اسمه سليمان بن عبد الوهاب، وكان على هذه الملة الباطلة، وقيل رجع وقيل يعني إلى الآن يعني وضعه يعني غير كما يذكر، يعني من تتبع سيرته هل هو رجع أو لم يرجع، لكن على كل حال له أقوال مخالفة لمنهج الشيخ تماما، وكان من المحاربين له ومجموعة من العلماء، فكانوا يقولون كيف، طبعا كانوا يتوجهون للقبور، قبر زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب وبعض القبور والطواغيت، وينذرون لها ويستغيثون، فلما أنكر عليهم الشيخ وقال لهم هذا فعل المشركين، أتوا بهذه الشبهة وقالوا الشرك لا يقع في أمة محمد، واحد، الشرك لا يقع في جزيرة العرب، الشرك لا يقع ممن قال لا إله إلا الله، وأتوا بالأدلة، من أشهر أدلتهم قالوا جاء في صحيح مسلم، يعني حديث صحيح، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا هذا حديث في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقول عنا إن مشركون؟ نحن نقول الآن إن شاء الله نأتي بالأدلة فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرك يقع في هذه الأمة، لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ العلماء رحمهم الله جابوا بعدة أجوبة، أو الجواب الأول قالوا هذا إخبار عما حصل للشيطان، يعني الشيطان كان يعني باسطا نفوذه في جزيرة العرب، حتى حول الكعبة التي بناها إمام الحنفاء التي مفترض تكون يعني قبلة لأهل التوحيد، كانت الأوثان حولها وداخلها والتصوير في جوفها، فكان يعني الشيطان في سرور وفرح من هذا الفعل، فلما جاءت دعوة التوحيد وخاصة بعد فتح مكة وانتشار الإسلام انتشار يعني انتشار واضح يأس. أنت أحيانا ممكن تيأس من أمر ثم يعني تتغير المقدمات ويحصل لك أمل، يعني مثلا حتى لو قلنا مثلا في المعركة إذا رأى شخص عدد الكفار واجز ويعني عدة الكفار وكذا ربما يصيبه يأس من الانتصار، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال يتغير هذا اليأس ولا لا؟ هو الشيطان لما رأى حال المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمكن التوحيد في قلوبهم يأس، لكن بعد ذلك تغيرت الأحوال فلم ييأس. هذا الجواب. الجواب الثاني أن المصلون ليست مطلقا، يعني إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون الذين في ذلك الزمن من الصحابة لقوة إيمانهم، يأس لما رأى من أحوالهم وأنهم حتى وسائل الشرك لا يقربوها. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث الذي اختار ابن رجب رحمه الله قال إنه يأس من أن يعبده الجميع، يعني الشيطان ما يريد إلا الجميع فيأس أن يعبده الجميع. طبعا كل هذه الأجوبة محتملة، طيب، ولا يعارض هذا الحديث مع هذه الأجوبة بالأحاديث الصريحة التي ذكرها الشيخ كما يأتينا من كون طائفة من أمة محمد تلحق بالمشركين وبعض الأوثان ستعبد وعبدت، والردة حصلت في عهد أبي بكر وما زالت إلى يومنا هذا. فلذلك نقول مراد الشيخ أنه يقع الشرك والكفر ممن قال لا إله إلا الله، وأن أمة محمد غير معصومة من وقوع الشرك فيها على سبيل طوائف وأقوام وليس على سبيل الكل، وأن جزيرة العرب سيقع فيها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا الخلصة وهي يعني في طاغية دوس، يعني في الجنوب حول الباحة، طيب، أنه سيعبد مرة أخرى، فهذا كله إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة فيجب الحذر، وليرفع اللبس الذي لبس به هؤلاء الطواغيت الذين كانوا في عهده من أن كل من تفوه بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله أنه معصوم من الشرك. نقول هذا كله أمر باطل، أجبنا عن ذلك في كتاب كشف الشبهات. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. من يجيب؟ يعني يأتي بالشاهد، لأن الشاهد بعيد. هاي صلاح الدين. أيوة، أين الشرك في هذه الأمة؟ هذا عن الأمة أو عن الأمم السابقة؟ هذه الأمة. ما كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت قبل، ما صاروا يؤمنون بها. لا لا، طيب، يقول أن هذه الأمة، أن ما جاء أن بعض هذه الأمة. أين؟ طيب أين الشاهد من الآية؟ من أوتوا النصيب من الكتاب؟ العرب؟ ها؟ هؤلاء اليهود والنصارى. أيوة، أوتوا اليهود والنصارى. فهنا يعني الله يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت ذكرنا تعريف الطاغوت لكن على كلام ابن القيم، لكن أكثر العلماء يعرفون الطاغوت كل ما عبد من دون الله، فأخبر الله عن اليهود والنصارى أنهم عبدوا الطاغوت. طيب أين الشاهد في على هذه الأمة؟ أن اليهود والنصارى يؤمنون بالطاغوت ويغرون العرب ويطيعونهم كذلك في عقيدتهم. طيب ها عبد العزيز عليه الصلاة والسلام. نعم، هو هذا. طيب الشاهد، شوف الثلاث آيات الأولى لا يكتمل الاستشهاد بها إلا بحديث أبي سعيد، لأنه كل هذه ليست من الأمة، وهذا حقيقة من فقه الشيخ، يعني أتى بفعل اليهود والنصارى والأمم السابقة على أنهم وقعوا في الشرك، ثم أتى بحديث أبي سعيد ليبين أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من الأمم، حذو القذة بالقذة، فإذا وقع في الشرك ستقع هذه الأمة في الشرك، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. طيب، فإذا يكون الوجه الشاهد أن من اليهود والنصارى من عبد الطاغوت، وهو الطاغوت كل ما عبد من دون الله، فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. والآية الثانية: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نفس الشاهد. أن منهم من عبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. الآية الثالثة وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا كانت الأمم السابقة اتخذت على القبور مساجد كما في الآية وكما في ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهنا قال الذين غلبوا على أمرهم، هل هم مسلمون أو مشركون الذين غلبوا على أمرهم؟ قيل وقيل، لكن سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين فالعمل مذموم، فالعمل مذموم. وغلبوا على أمرهم هم أهل السلطة والقوة، يعني هذا مثل ما ذكرنا في قبة النبي عليه الصلاة والسلام ليس عمل الصالحين، هذا عمل أهل الغلبة والقوة يأتي ويفعل هذا الفعل وإن كان لا يرتضيه الصلحاء. طيب، مثل ما ذكرت هذه الآيات الثلاثة لا يكتمل الاستدلال بها على الباب إلا بحديث أبي سعيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه؟ طيب، هذا الحديث الشيخ قال أخرجه يعني البخاري ومسلم، والحقيقة أنه لم يخرجه بهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ ممكن يكون في غير الصحيحين كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله. وأما الحديث لفظ الصحيحين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، هذا لفظ صحيح. قالوا قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، قال فمن. طيب، فهذا فيه بيان على أن هذه الأمة ستتبع الأمم من قبلها في كل شيء. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول يعني كل ما حصل في الأمم السابقة من معصية له وارث من هذه الأمة، كل شيء، التطفيف في المكيال، قل ماذا يعني غير ذلك من الذنوب والمعاصي يعني ستقع في هذه الأمة ووقعت. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يعني شدة التشبه من طوائف، يعني ليس كل الأمة، من طوائف من هذه الأمة باليهود والنصارى. اليوم هذا الأمر موجود ولا ما هو موجود؟ موجود بكثرة. ولذلك أحيانا بعض الناس تقول له مثلا السنة كذا السنة كذا، يعني مثلا حلق الرأس في أثناء النسك يأتيك بعبارات يعني تريدنا أن تكون كذا، تريدنا أن تكون كذا. فإذا جاء لاعب كافر ومثلا فعل هذا الفعل مباشرة يقلد هذا الكافر، هذا من اتباع سنن أو سنن الأمم من قبلنا. جاء في الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، هذا لشدة التقليد. وكذلك يعني نلاحظ وتلاحظون شدة التقليد، وهذا كما يقول يعني علماء النفس وكذا، التقليد ما يحصل إلا من الضعف، يعني ما حد يقلد أضعف منه، يقلد الأقوى الذي ينبهر به. فلما المسلم تخلى عن دينه أصبح فيه ضعف حتى في يعني في الولاء وكذا، فأصبح يقلد أولئك. طيب، سنن أو سنن كلها صحيحة، يعني طرق وطرائق الأمم السابقة. لو أخذنا لفظ الشيخ حذو القذة بالقذة، يعني القذة يعني الريش الذي يكون في آخر السهم الذي يرمى به، يكون في يعني قذة يمين من اليمين واليسار، لو اختلت يعني كانت واحدة كبيرة وصغيرة أو الثانية صغيرة ما يصيب الهدف، فلا بد يعتنون بأن تكون متشابهة متساوية تماما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كذلك أن تكون المشابهة مشابهة دقيقة، وقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأنه من أوعر ما يكون يعني من جحور الحيوانات، ومع ذلك الله المستعان يحصل ذلك. قال الصحابة يا رسول الله يعني اليهود والنصارى، هذا السؤال صحيح، سؤال يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم، الصحابة سألوا السؤال قال من تعني يعني اليهود والنصارى؟ هذا السؤال هل هو سؤال استفهام أو استعظام؟ يعني هل هو سؤال استفهام؟ قالوا يا رسول الله يعني أتقصد يا رسول الله اليهود والنصارى؟ أو استعظام؟ يعني في يعني شيخنا بن عثيمين يرى أنه استعظام، يعني اليهود والنصارى، يعني كأن الصحابة استعظموا أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى، يعني بعد أن من الله علينا بالهدى وعندنا هذا الدين الواضح الكامل المغني عن كل ما سواه، اليهود نقلد اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني هم. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم فارس والروم. فنقول كل الأمم الماضية، يعني المخالفات التي حتحصل في الأمم الماضية سواء الروم أو الفارس أو الروم اليهود أو النصارى تجد التقليد، وهذا حقيقة ليس على سبيل الكل كما ذكرنا وذكر العلماء، ولكن طوائف من هذه الأمة تقلد هذه الأمم في مظاهرها، في شعائرها الدينية، في عاداتها، وهذا هو الموجود. ولو ترك الأمر للناس لرأيت العجب العجاب. يعني مثلا في البلد الحمد لله في بعض الأمور يعني تقيد من عادة الملابس وكذا، لكن أحيانا مثلا يعني وهذا مسؤولية وزارة التجارة تدخل بعض البضائع أنت تقول هذه ما أحد يعني مسلم مثلا يشتري هذا الأمر، وتجد أنه ينتشر انتشار سريع. يعني مثلا أسماء اللاعبين في فناية أبنائنا اليوم وكذا، هذا كله حقيقة ما ينبغي أن تكون، لأن فيه ولاء، لا بد أن يكون فيه نوع من الولاء، والله المستعان. طيب الحديث قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أكمل. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد هذا في اللفظ الآخر قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام البيان الواضح أن من هذه الأمة، يقول أمتي والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يعني يقول تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وهذا الإخبار حصل من حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر، حصلت الردة وكان لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وثم بعد ذلك حصل يعني ما حصل في الأمة. طيب، معنى أن الله سبحانه وتعالى زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض، وهذا من الآيات العظام أن الله سبحانه وتعالى جمع الأرض فرآها النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه من المشرق للمغرب. قال: ورأيت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، المشرق والمغرب، وهذا من أبعد ما يكون في التصور. يعني هذا كحال المشرك يعني المنافقين لما في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر والصحابة، وكانت قريش ومن والاها واليهود من الخلف وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر الأمة، فهؤلاء قالوا صدق الله ورسوله، والمنافقين قالوا يعدنا محمد يعني بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف، ما يستطيع يبعد من الخوف يقضي حاجته، هذا للمرض الذي في قلوبهم. أما المؤمنون فاستبشروا بهذا الأمر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في هذا الوقت يعني في المدينة، ويقول سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، يعني من المشرق إلى المغرب، حصل ولا ما حصل؟ حصل في عهد الفتوحات الإسلامية في عهد عمر، يعني من شرق الأرض إلى غربها كانت كلها تحت مظلة الإسلام. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، حصل. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر المراد به الذهب، والأبيض المراد به الفضة. الأحمر للروم لأنهم كانوا يتعاملون أكثر التعاملات كانت بالذهب، والأبيض لفارس، كان أكثر التعاملات كانوا يتعاملون بالفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ما معنى بسنة بعامة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن الله لا يهلك أمته هلاكا عاما، مثل ما حصل للأقوام السابقة، قوم نوح أهلكوا جميعا بالطوفان إلا من كان معه، قوم عاد، قوم شعيب، تهلك الأمة تماما ما يبقى منها أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا على أمته قال دع الله أن لا يهلك بسنة بعامة. والسنة مأخوذة من الجدب والقحط، مثل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ها يعني بالقحط والشدة. فالله سبحانه وتعالى هل استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أعطى هذا الأمر؟ اقرأ الحديث، مو كامل هنا الحديث، من حين ما وصلنا قال إيش؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني هذا الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأمة بأمرين. الأمر الأول ألا يهلكها بقحط عام أو بهلاك عام، تهلك الأمة يعني جميعا. الأمر الثاني ألا يسلط عليها عدوا من الخارج، مثل يأتي عدو فيستبيح بيضتهم. يعني ما معنى بيضتهم؟ ها يستبيحهم جميعا. طيب استجاب الله هذا الدعاء. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني عقيدك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها. إلى هنا، إلى هنا يعني أن هذا الدعاء مستجاب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يهلك الأمة بسنة عامة ولا بعدو يتسلط عليهم فيستبيح بيضتهم. طيب حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أيوة هنا الخلاف في معنى حتى، ما المقصود بحتى؟ يعني هل هي عاطفة بمعنى أن لو قلنا عاطفة معنى ذلك أن هذا الدعاء مستجاب، يعني الله سبحانه يقول لن أهلكهم بسنة بعامة ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض كلها ما يستطيعون عليه. حتى لكن يقول الله لكن سيكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا اللي قلنا إن حتى عاطفة، يعني بمعنى لكن سيهلكون أنفسهم، يعني بأنفسهم كما يحصل اليوم في الأمة، هذه دولة مسلمة تغير على دولة مسلمة وهكذا. طيب أو تكون حتى للغاية، يعني كان الله يقول لو سأعطيك ما لم يحصل كذا، فهنا يكون استجابة الدعاء معلق، يعني سأستجيب لك ما لم يكن بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإن حصل ذلك فيمكن أن يحصل الهلاك العام والتسليط عليهم. وهذا طبعا ايش يعني محتمل، والله اعلم يعني بالقول الراجح، يعني هل تكون حتى عاطفة وتكون حتى غائية؟ الله اعلم. طيب الحديث الاخر الذي رواه البرقاني ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف على امتي الائمة المضلين، لانه هذا الذي يحصل بهم الضلال، هذا هؤلاء الطواغيت اللي يحصل بهم الضلال، أمراء الظلم يستخدمون سلطتهم في مثلا كذا، وعلماء السوء يزينون لهم، والعباد الجهال كما يحصل اليوم مثلا هذا عابد ويزين للناس عبادة القبور ويزين للناس الشرك بالله عز وجل، هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أخاف على الأمة منهم. طيب، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا الذي حصل من عهد عثمان إلى اليوم والسيف موضوع في الأمة، إذا يعني وضع في موضع في موطن أو في موضع من الأمة الإسلامية ستجد يأتي في موضع آخر، فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام وقع. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد، ويعني هذا هو الشاهد من الحديث. وأخبرت عائشة كما في صحيح مسلم أنها لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. أين اللات والعزة؟ في جزيرة العرب، يعني اللات في الطائف والعزة بين مكة والطائف. فعائشة هذه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تخبر عنها عائشة عن طريق الاجتهاد، فتقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، هؤلاء يقولون لا يقع الشرك في جزيرة العرب. يعني قبل دعوة الشيخ كانت نجد والحجاز مظاهر الشرك فيها يعني على قدم وساق، يعني في صور قديمة للبقيع، صدر يعني الشخص اللي يبحث القباب الموجودة على البقيع والشيء، فكانت هذه الدعوة دعوة مباركة على منهاج النبوة أزالت مثل هذه الأمور. فكون يعني على المسلم أنه ما يقول مثلا على التوحيد وكذا، لا، لابد أن نجتهد ونعلم وندرس التوحيد، ويعني حتى لأنفسنا نحن ما نمل من تكرار تدريس التوحيد، لأنه ربما تأتي أجيال، من يقول أنه هذا في هذه البلاد يأتي الإلحاد؟ يعني شاب يرتضع المناهج فيها التوحيد وكذا ثم يلحد؟ ولذلك يعني ينبغي الخوف، وهذا طبعا مثل ما ذكرنا من علامات التوحيد، باب ما جاء في الخوف من الشرك، أن الموحد حتى ما يكون موحد على وجه الكمال إلا أن يخاف من الشرك، وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طيب، أخبر أنه أيضا من العلامات أنه سيكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. طيب، الآن لو أحصينا نقول أكثر من 30 الذين ادعوا النبوة، لكن ابن حجر رحمه الله يقول المقصود المختارون الذين لهم شوكة. ما معنى المختارون؟ ليخرج المعتوه والمجنون، يعني مثلا شخص، وهذه كم مرة يعني تلاحظ أحيانا في الحرم وكذا، يقول أنا النبي. طيب، وفي هذا حالة نفسية مثلا أو مجنون أو معتوه، هذا ما يحسب، لابد أن يكون مختارا وأن تكون له شوكة مسيلمة. طيب، هذا له شوكة، الأسود العنسي هذا له شوكة، حتى يكون آخرهم الدجال الأكبر المسيح الدجال، هذا يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. طيب، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا من يعني من الطرف يذكره شيخنا رحمه الله، يقول جاء شخص وقال أنا نبي وعندي دليل، أنا نبي بشر بي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال أنا اسمي لا، والرسول قال لا نبي بعدي. وهذا من المعتوهين. طيب، قال رحمه الله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا بشارة، يعني بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامات العظام كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الباب، يقول هذه الأشياء من أبعد ما يكون أنها تقع. يعني تخيل مثلا شخص يقول لك مثلا ستعبد اللات والعزة، أنت الآن ما تتخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يخبر بذلك كذبون 30، ولما يخبر ما يعني ما يحصل للأمة كذا وكذا، بشر، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم يخذلهم ولا من خالفهم، لا يخشون المخالفة ولا يخشون التخذيل. وهذا لا بد أن يكون معهم من أهل العلم، لأن اليوم بعض الطوائف التي تظهر مثل بعض الفرق المنحرفة الموجودة اليوم يتمسكون بهذا الحديث ويقول لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، وهم على الباطل مخالفون للأدلة، مخالفون لكل العلماء. مثلا هذا التنظيم اللي سمى داعش وكذا، كل العلماء مخالفون لهذا الفعل وهذا الصنيع، ويعني كل ما طال الزمن تظهر عورات هذا التنظيم وكذا، ومع ذلك يقولون لا لا، يعني يغرون الشباب بمثل هذا النص وإنما الطائفة المنصورة وكذا. وهذا حقيقة نقول أي يعني أي دعوة لا تقوم على أيدي العلماء فشك فيها أبدا، يعني لا بد أن يكون أي دعوة تقول نحن دعوة إصلاحية لا بد تقوم على العلم الشرعي. أما يأتي مثلا صغار الناس ويقول بحث ويأتي ببحث ويجمع من هنا وهنا، يعني قرأنا بعض البحوث يعني فيها من جمع الأدلة وأقوال العلماء وكذا، لكن ما ترى فيها العلم، ما ترى في العلم، تلبس لو شخص يقرأها تلبس عليه للجهل، لكن لابد أن يرجع في ذلك إلى العلماء. ومثل ما ذكرت هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيظل فيها الخير إلى قيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذين عصمهم الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن يظهر دينه وأن يبصرنا وإياكم بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الدرس الأخير، إن شاء الله نستأنف بعد الدراسة، يعني أول أسبوع في الدراسة سيكون إن شاء الله. أنا حقيقة حرصت أن تكون اليوم توزيع النتائج، لكن الشيخ أحمد حصل له ظرف، يعني رزق بمولودة وانشغل بها، ولا يعني هي موجودة النتائج، أو قال لي ممكن نوزعها بكرة أو يعني مع العودة إن شاء الله عز وجل. ها شيخ زهير. لا هذه غير مشروعة، وإن كان وردت عن بعض السلف لكن الصحيح أنها غير مشروعة. كيف تقول يا رسول الله يسلم عليك فلان؟ نقول هذا غير مشروع، لكن أحيانا كذا بلغ وقول سأدعو لك كذا كذا يعني حتى ترضيها. ها تفضل أمين. يعني ما يأتي عدو يجتاحهم، عدو كافر يجتاح الأمة بشكل كامل، يقول حتى يكون بعضهم هو مسلم يحارب مسلم ويسبي. ها بيضتهم جماعتهم. ايوه جماعتهم. ها والله ما ذكر في الحديث الشمال والجنوب. اي الله أعلم. أسأل الشيخ في سؤال ولا؟ جزاكم الله خير، وفقنا وإياكم للإخوان في الاختيار.